بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه، وقال أبو حنيفة: إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به، إلى آخره. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيما يخالف القياس، وأن مالكا حكي عنه تقديم القياس على خبر الآحاد. طيب، هل ثبت عن مالك هذا أنه يقدم القياس على خبر الآحاد؟ من ينظر هذا في مقدمة التمهيد؟ انظره يا أهل جلد الأول. ظهر هذا كلام عبد البر لأنه محال إليه. يعني هذا المنسوب إلى مالك، عبد البر يقول لم يثبت. فينظر. قال: وأن أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد إذا خالف الأصول أو معنى الأصول. واستدل المؤلف لقبوله بحديث معاذ، فإنه قدم الكتاب، وسيذكره سيأتي الكلام على حديث معاذ، فإنه قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام على حديث سيأتي. وبأن الصحابة كانوا لا يستعملون القياس إلا عند عدم النص، ومن ذلك رجوع عمر إلى حديث حمل بن مالك بن النابغة في غرة الجنين، وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على منافعها، فرجع عن ذلك لحديث في كل أصبع عشر من الإبل وهو آحاد. ولأن الحديث من كلام المعصوم والقياس استنباط، وكلام المعصوم أولى من الاستنباط لأنه أبلغ منه. احتج المؤلف على أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأنهم أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر، لم يثبت فيه حديث ولا أثر وضوء بالنبيذ. قد ذكر أحاديث الوضوء بالنبيذ الزيلعي رحمه الله في نصب الراية الجلد الأول، وفندها كلها. قال: وأبطل الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها، وحكموا في الأمة بخلاف القياس الكسامة، وهو مخالف للأصول. هذا ردود على الحنفية. قال: هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. وقوله في هذا الفصل: وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه، هذا الذي ذكر عن مالك بصيغة حكي هو المقرر في أصول الفقه المالكي، وعقده في المراقي بقوله في أول كتاب القياس: والحامل المطلق والمقيد، وهو قبل ما رواه الواحد. هنا لا، ليس الكلام على المطلق والمقيد، إنما المقصود به الحامل للعلم، يعني الذي قد حمل العلم فصار مجتهدا مطلقا دون من هو مجتهد في بعض المسائل، يعني مجتهد في مسألة ما أو في مذهب من المذاهب، اجتهاده مقيد بمذهب، وذاك مجتهد مطلق في جميع أحكام الشريعة. والحامل المطلق أي الذي يجتهد في جميع أحكام الشريعة، والمقيد الذي يجتهد في مذهب من المذاهب، هذا هو الرأي سيكون، وهو قبل ما رواه الواحد. قال: يعني أن القياس مقدم عند مالك على خبر الواحد، لكن فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا، وأنه يقدم خبر الواحد على القياس. وهو قبل ما رواه الواحد كتقديم خبر صاع التمر في المصراة على القياس الذي هو رد مثل رد المثل رد مثل اللبن المحلوب من المصراة لأن القياس ضمان المثل بمثله وهذا هو الذي يدل عليه استقراء مذهبه لكن هذا القياس لا ينضبط كما بين هذا ابن القيم رحمه الله فكل يختلف أو في دعواه نعم تختلف البهائم أو الشياه والبقر من واحدة إلى أخرى في لبنها وفي كثرته وفي قلته وكل سيدعي هذا يقول أنا لبن بقرتي أو لبن شاتي دلو وهذا يقول صاعين يعني مقدار أو صاعان أنا ما أقبل إلا مثل لبني سيحصل نزاع فجاء الشرع بماذا بأمر يعم الجميع ويرجع إليه عند التنازع وهو صاع من تمر على الكل حتى لا يتذرع أحد إلى المخالفة ما سينضبط قال لأن القياس ضمان المثل بمثل وهذا هو الذي يدل عليه استقراء مذهبه استقراء مذهبه أنه يقبل خبر الواحد أي يقدم خبر الواحد على القياس مع أن المقرر في أصوله أيضا أن كل قياس خالف نصا من كتاب أو سنة فهو باطل بالقادح المسمى في اصطلاح أهل الأصول المسمى في اصطلاح أهل الأصول فساد الاعتبار يقول قياس فاسد الاعتبار ما هو القياس فاسد الاعتبار الذي يخالف النص وعقده في المراقي بقوله في القوادح والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى يعني ما خالف النص والإجماع فإن هذا القياس فاسد الاعتبار اعتبر هذا أهل العلم وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه لأن القياس لا يجوز مع وجود النص من النبي صلى الله عليه وسلم قال مقيد وعفى الله عنه قدم مالك وغيره من العلماء الخبر على نوع القياس المسمى عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل وهو المعروف بتنقيح المناط تكلم على هذا سيأتي تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط وقد تقدم معنا في درس ماذا المعقد وبقينا فيه أيام قال وهو مفهوم الموافقة في صورة لا يكاد العقل السليم يستسيغ فيها تقديم الخبر على القياس المذكور وقد بينا في كتابنا أضواء البيان في سورة بني إسرائيل أن ذلك لا يمكن فيما يظهر لنا كما أنكره ربيعة بن أبي عبد الرحمن وذلك هو ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة قال 10 من الإبل قلت فكم في أصبعين قال 20 من الإبل قلت فكم في 3 أصابع قال 3 من الإبل قلت فكم في 4 أصابع قال 20 من الإبل رجع قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها ايش عقلها دية الأصبع قال سعيد عراقي أنت ما لهم على أهل العراق ما في خوارج يعني معروفون بماذا كأنك من أهل العراق انظروا إلى هذا قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هي السنة يا ابن أخي فكون عقل 3 أصابع من أصابع المرأة 30 من الإبل وعقل 4 أصابع من أصابعها 20 من الإبل ينافي ما علم من حكمة الشرع الكريم وضع الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها كما بيناه في كتابنا المذكور أين سيوجد هذا؟ لا يقول في كتابنا المذكور أضواء البيان في أي سورة؟ الإسراء عند أي آية؟ قال وتكلمنا عن سند الحديث المقتضي لذلك، وعلى المراد بالسنة في قول سعيد بن المسيب: هي السنة يا ابن أخي. وفي الجملة: فلزوم 30 من الإبل في 3 أصابع يقتضي بقياس التنكيح الأحروي، هكذا المعروف بالقياس في معنى الأصل، أن 4 أصابع لا يمكن أن تقل ديتها عن ذلك لأنها مشتملة على 3 وزيادة أصبع. وحديث معاذ الذي استدل به المؤلف ضعفه غير واحد، والمناقشة في تضعيف وتصحيح كثيرة معروفة، ومن انتصر لتضعيفه ابن حزم وغيره. قال ابن كثير في مقدمة تفسيره بعد أن ساق حديث معاذ المذكور بصيغة الجزم بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فبما تحكم؟ إلى قول: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نصه. وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضع الحديث الضعيفة 881. قال فيه الألباني: منكر. قال: وأقره الحافظ العراقي في تخريج حديث منهاج الأصول. قرأ الحافظ: قلت قد أعل هذا الحديث بعلل 3: الأولى الإرسال، الثاني جهالة أصحاب معاذ، الثالث جهالة الحارث بن عمرو. قال ابن حزم: هذا حديث ساقط لم يروي أحد من غير هذا الطريق، وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا، فلا حجة في من لا يعرف من هو. وفي الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يعرف من هو، ولم يأتي هذا الحديث قط من غير طريقه. كلام قوي لابن حزم حوله، أطال الشيخ الألباني رحمه الله كلام عليه كأنه تفرغ له، كأنه وجد في وقته من كان ماذا ها يستدل به، خاصة وقد يعني حسن من القيم، ويقول عن الكوثري أنه، ويقول صحيح من حيث الاجتهاد يتعلق بالاجتهاد. نعم. قال: هذا ولا يهول أنك اشتهار هذا الحديث عند علماء الأصول واحتجاجهم به في إثبات القياس، فإن أكثرهم لا معرفة عندهم بالحديث ورجال ولا تمييز لديهم علماء صحيح وسقيمة، شأنهم في ذلك شأن الفقهاء بالفروع إلا قليلا منهم، إلى آخره. المهم عند الرقم المذكور، وساقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله الثاني ذكر باب القياس الثاني صفحة 50 على التحقيق المعروف. من قتل مظلوما قد جعلنا لوليه سلطان، يعني ذكر أحكام القتل والديات. طيب، هو عمدتهم هذا أن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، لكنه من طريق حديث رواه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج. وما حال هذه الرواية؟ لماذا؟ ابن جريج حجازي، والرواية عن الحجازي ضعيفة، وأيضا فيه عن عنة ابن جريج وهو مدلس، الحديث لا يثبت، وإنما ديته على النص مطلقا. أما مثل عقل الرجل، يعني دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، هذا لم يصح. وأيضا أحال على سورة الأنعام أنه قد تكلم عليه هناك عند الآية المذكورة الكلام عليها عن أحكام القصاص والقتل والديات. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. أيضا ينظر إعلام الموقعين من القيم رحمه الله تعالى الثاني 344 فما بعد حول هذا الحديث. وإذا المحقق هنا أطال فيه وكأن ابن القيم يرى ثبوته, كأنه يرى ثبوته لأنه قال وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها. فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له. انتهى كلامه. هذا نقل عن من؟ عن الخطيب أو غيره. فإن ابن القيم يرى ثبوته كما ترى من جهة أسانيده لم يثبت, حديث ضعيف. قال وقال ابن قدامة في روضة الناظر في كتاب القياس بعد أن ساق حديث معاذ المذكور ما نصه قالوا هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص والحارث والرجال مجهولون إلى أن قال كنا قد رواه. وأيضا كان الشيخ رحمه الله يضعفه إذا كل ما ذكره ضعفه. قد ذكر أنه فيما أذكر ذكر أنه رواه ابن ماجة من طريق المصلوب محمد بن سعيد المصلوب المقتول في الزندقة, يعني أنه صلب. رواه ابن ماجه يكفي. المهم هو ما ثبت مع اعتراف من ذكره, إنما على تلك القاعدة أنه متلقى بالقبول. لكن الشيخ الألباني يقول منكر حتى في لفظه لأن الاستدلال يكون أولا بالكتاب وبالسنة ولا يفرد الكتاب فقط على كل حال عن السنة, أنه لا يرجع إلى السنة إلا عند عدم وجود نص في القرآن. لا, يؤخذ بالكتاب والسنة جميعا. هنا قال وروي هذا الحديث عن عبادة بن سعيد وروى هذا الحديث عن عبادة بن سعيد محمد بن سعيد بن حسان. من هو هذا محمد سعيد بن حسان المصلوب؟ لأنه كان عند ابن ماجه الأول, إذن هو في المجلد الأول عند ابن ماجه. محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي وهو المصلوب الكذاب, كذاب وضاع, فلم يثبت في طريق من طريق. قال والرجال مجهولون إلى أن قال قلنا قد رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضره كونه مرسلا. انتهى كلام القدامى. وقد وضحنا الكلام على وجه الاحتجاج بالحديث المذكور وبطلان الطريق التي أشار لها عن عبادة بن نسي في كتابنا أضواء البيان في سورة الأنبياء وسورة بني إسرائيل. وما استشهد به المؤلف رحمه الله من رجوع عمر إلى حديث حمل بن مالك في دية الجنين كان الأولى له أن يستدل لذلك برجوع عمر في دية الجنين إلى قول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة لأن رجوعه لحديثهما في ذلك متفق عليه. إلى هنا غدا نكمل إن شاء الله.